حصريا على موقع مارادونا.com. قلبي اللي كان سجادة لميتها والحتة الغلبانة رميتها عشرتك وحبك وفترة عقوبة وقضيتها. قلبي اللي كان سجادة لميتها والحتة الغلبانة رميتها عشرتك وحبك وفترة عقوبة وقضيتها. حاضر رخص رخص رخص رخص عاتب لي في ناس رخص نزيع واخلي كله يعرف والعرض عام مش عرض خاص. مفيش مفيش مفيش مفيش حنيتي مفيش مفيش خلي النهارده شوف ندمكو يفتكركو ما بعتوليش. حبي مين قفلنا الخزنه ملكوش مكان جوه بروازنا اذيتونا وجعتونا بالنية يا ربنا انقذنا. حبي مين قفلنا الخزنة ملكوش مكان جوه بروازنا اذيتونا وقعتونا بالنية يا ربنا انقذنا. ابعتها له رخص رخص رخص رخص عاتب ليك بناس رخص ازيع واخلي كله يعرف والعرض عام مش عرض خاص. مفيش مفيش مفيش مفيش حنيتي مفيش مفيش خلي النهارده اشوف ندمكو يفتكركو ما بعتوليش. ولا تعاتبوني ولا عاتبكو ايوه انا لا هقول ولا هسمع ياللي كرهتوني مع ان اديتكو الحب بسعر المصنع. رخص رخص رخص رخص عاتب لي في ناس رخص ازيع واخلي كله يعرف والعرض عام مش عرض خاص. مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش حنيتي مفيش مفيش خلي النهارده اشوف ندمكو يفضل